بالفخار والعزة، حيث أعادوا الكرامة والأرض وأعادوا التراب إلى أحضان الوطن الغالي، إلى مصر الغالية. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم الذي نزل به أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض والسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز، وما تيسر من أول سورة الحجرات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله واتقوا الله إن أعمالكم وأنتم

أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ جمعة مختار سورة الحجرات، وقد بدأنا لقاء الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش هذه الأيام فرحة الانتصار بعودة الأرض والكرامة، ونذكر الشهداء، والشهيد شاهد ومشهود لأنه حي يرزق عند ربه تبارك وتعالى كما جاء في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهو مشهود عند ربه ويشهد الجنة وما فيها من نعيم مقيم، وهو مشهود الآن يذكر فيشكر بما خلف من ورائه أمجادا عظيمة وذكرا دائما. ذكرا دائما في الأرض وفي السماء، وهو شاهد مصداقا لما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تعلق شجر الجنة تتمتع بنعيمها. وورد فيما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارواح الشهداء عند الله يوم القيامة في قناديل تسرح في اي الجنة شاءوا ثم تعود الى قناديلها. وبهذا فإن الشهداء جزء من أنوار الجنة، لأنهم قدموا أنفسهم لنتمتع بالحياة، فأحياهم المولى تبارك وتعالى في جنات النعيم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يحين موعد أذان الفجر نعيش مع أدعية وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه. لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها عفوك ورضاك يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سافرت من بلد الحبيب محمد لمدينة الأنوار والرحمات. سافرت من بلد الحبيب محمد لمدينة الأنوار والرحمات، وعجبت من أمر النبي وصحبه وكأنه يمشي إلى الجنات. فاضت دموعي فاضت دموعي بالوفا يا سيدي ومضيت أذكر أطيب الصلوات وذكرت يوم أتى اخرج رسول الله اخرج رسول الله فجرك آتي هم يمكرون هم يمكرون وبالقلوب غشاوة والله يقسم كل قلب عاتي وذكرت دمعات الرفيق بغاره خوفا عليك وأسكت الآهات وذكرت دمعات الرفيق بغاره خوفا عليك وأسكت الآهات لا لا تخف فالله صدق وعده والله يعصمنا هوى الزلات ومدينة المختار ومدينة المختار زاد بهاؤها فاستبشري يا يثرب البركات جاء النبي محمد في نوره جاء النبي متمم الدعوات جاء النبي محمد في نوره جاء النبي متمم الدعوات والهجرة الغراء تبقى راية تهدي القلوب بعزة وثبات والهجرة الغراء تبقى راية تهدي القلوب بعزة وثبات صلى عليك الله صلى عليك الله في عليائه وحباك ربك عالي الدرجات. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وآل بيت نبينا. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وآل بيت نبينا. يا أيها الراجون منه شفاعة إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا. يا أيها الراجون منه شفاعة إن تبتغوا أجرا يكون عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام يا خير خلق الله، يا رحمة مهداة، الصلاة والسلام عليك. والحمد لله رب بالعالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات وأدعية قدمها المبتهل الشيخ بلال مختار، ثم أذن بعدها بصلاة الفجر هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركة ندعو الله تبارك وتعالى لشهدائنا الأبرار أن يجعلهم ربنا جل في علاه مع الذين قال عنهم سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في رحاب مسجد حفيدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها بنت سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبنت الإمام علي كرم الله وجهه، وأخت الإمامين الجليلين الكريمين الإمام الحسن والإمام الحسين، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، أرى المصلين وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا

إلى الجنة قربنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، وذلك عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، تلا القرآن الكريم القارئ الشيخ جمعة مختار، وقدم الابتهالات الشيخ بلال مختار، وأمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ أحمد البهيم. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، شريف محمود. وكان بصحبتنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام. والآن نعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.